بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وإمامنا ونبينا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الكرام، يقول ربنا جل شأنه: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، آية كريمة من سورة كريمة نتوقف معها ومع بعض آداب المسجد في الإسلام. أما المقصود من الآية فقد فسر أهل العلم العمارة الواردة في هذه الآية الكريمة على معنيين: المعنى الأول العمارة المادية، وهي بناء المساجد والقيام على شؤونها، وقد ورد ذلك في ذلك الأجر العظيم في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص خطاه بنى له الله بيتا في الجنة، بنى له الله به بيتا في الجنة. أجر عظيم لعمار المساجد من هذه الجهة. أما المعنى الآخر وهو الذي يهمنا كثيرا هو العمارة المعنوية، وهو أداء الطاعات في المسجد، وهو عمارة المسجد بالطاعة من صلاة وذكر وتلاوة وتسبيح واستغفار إلى غير ذلك من الأعمال المشروعة في المساجد. إذن عمارة المساجد يا عباد الله على نوعين أو على معنيين: المعنى الأول العمارة المادية، والمعنى الثاني العمارة المعنوية، وفي كل أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. هذا المدخل أحببت أن أدخله حتى نتذاكر وإياكم بعض آداب المسجد، لماذا؟ ليعظم أجرنا عند الله سبحانه وتعالى. كلما كانت عبادتنا أتبعنا فيها السنة أكثر، كلما كان أجرنا عند الله عز وجل أعظم. أول الآداب، يا عباد الله، تصحيح النية في الذهاب إلى المسجد، تصحيح النية عند إتيان المساجد، إخلاص النية لله سبحانه وتعالى إذا جئت إلى المسجد. إذا جئت إلى المسجد فليكن همك رضا الله سبحانه وتعالى، فليكن همك إحياء سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فليكن همك إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. لا يكن همك مراءة الناس وأن تعرف بالتقي، أو أن تعرف بحمامة المسجد، أو أن تعرف بأنك من أهل المساجد. هذا عاجل بشرى المؤمن لمن وقع له، ولكن نيتك تجاهد نيتك على أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى. أن يكون همك في هذه الزيارة وفي هذا الإتيان وجه الله سبحانه وتعالى، فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاً وابتغي به وجهه كما قال عليه الصلاة والسلام. ونذكر بحديث عظيم يقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: من أتى المسجد لشيء فهو حظه، من أتى المسجد لشيء فهو حظه. فإذا أتيت المسجد لمرضات الله سبحانه وتعالى نلتها بإذن الله، وإذا جئت المسجد وهمك رضا الناس نلتها، ولكن معها نلت غضب الله سبحانه وتعالى، ونلت رد عملك عليك. فاحرص يا عبد الله، فلنحرص جميعا على تصحيح نيتنا في كل الأعمال. وتذكرون كل درس نذكر تصحيح النية، إخلاص النية لله عز وجل، لأن النية أمرها أمر عظيم، ومجاهرة النية أمر عظيم. والنبي عليه السلام، يعني كلنا يحفظ الحديث المشهور: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. الفرق بيني وبينك وبينك وبين غيرك من العابدين والتالين، نسأل الله أن يتقبل منا جميعا، الفرق بيننا في الدرجات إنما هو في إخلاص النية لله سبحانه وتعالى. بين مصل ومصل ما بين السماء والأرض من علو الدرجة، كل ذلك حسب نيتك وحسب متابعتك لنبيك صلى الله عليه وآله وسلم في هذا العمل. فلنحرص أيها الكرام في سائر أعمالنا على تصحيح نيتنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على مجاهدة النية. أما الأدب الثاني أيها الكرام فهو مستنبط من قول النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون ولا تأتوها وأنتم تسعون، أو ولا أنتم تسعون. المعنى أن تأتي إلى المسجد بسكينة ووقار وهدوء تعظيماً لهذا المكان العظيم وتعظيماً لهذه العبادة التي أنت مقبل عليها، حتى تدخل على عبادتك وأنت مرتاح النفس مطمئن البال. وإذا كانت صلاة الفجر يسن للذاهب إلى المسجد أن يدعو دعاءً خاصاً، وهو ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: اللهم اجعل في قلبي نوراً، واجعل في سمعي نوراً، واجعل في بصري نورا، واجعل من أمامي نورا، واجعل من تحتي نورا، اللهم أعطني نورا. هذا لفظ الإمام مسلم، في ألفاظ أخرى فيها زيادة ولكن هذا لفظ الإمام مسلم. هذا الحديث الراجح أنه يقال في صلاة الفجر فقط، هذا الذكر يقال في صلاة الفجر فقط، وله رونق عجيب في الإتيان إلى صلاة الفجر في هذه الظلمة. الإنسان يطلب من الله جل وعلا أن ينور له قلبه، وأن ينور له سمعه، وأن ينور له بصره، وأن ينور له قلبه، وفي الرواية الأخرى: اللهم أعظم لي نورا. فيا إخوة، هذا الحديث يعني محافظ على ذكره في إتياننا لصلاة الفجر. إذا أتيت المسجد فادخل برجلك اليمنى. كان سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يبدأ برجله اليمنى إذا دخل، وإذا خرج بدأ برجله اليسرى. ويقول أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه، يقول: من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى. هذا الأدب الحمد لله كلنا نعرفه، كلنا نعرفه. ومن السنة أن تقول: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. هذا أحد الأذكار التي تقال عند دخول المسجد: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. أيضا هناك ذكر آخر يعني تغير بين الأذكار، تنوع في الأذكار، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله، اللهم صل على نبينا محمد، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. إذا خرجت من المسجد خرجت برجلك اليسرى وقلت: بسم الله، اللهم صل على نبينا محمد، اللهم إني أسألك من فضلك، اللهم إني أسألك من فضلك. مما يستحب يا عباد الله عند إتيان المساجد اتخاذ الزينة، اتخاذ الزينة. يقول ربنا جل ذكره: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فينبغي على العبد إذا أتى إلى المسجد أن يكون متطيباً متطهراً لابساً ثوباً حسناً متزيناً، كل ذلك تعظيماً لحرمة بيت الله سبحانه وتعالى، ولأنه يزور الملك جل شأنه وتبارك اسمه. فالإنسان يحرص على هذا الأدب. وأيضاً إذا أخل فيه فإنه يؤذي عباد الله، فإنه يؤذي عباد الله، والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم كما أخبر عليه الصلاة والسلام. فلنحرص أيها الكرام على اتخاذ الزينة، وعلى لبس أحسن الثياب، وعلى التطهر والتطيب والتزين لإتيان بيت الله سبحانه وتعالى ولزيارة الله سبحانه وتعالى. أما الأدب الخامس أيها الكرام فيقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. هاتان الركعتان اختلف أهل العلم في حكمهما، والراجح أن هاتين الركعتين واجبتان. دخل صحابي جليل وهو سليك الغطفاني رضي الله عنه وأرضاه، دخل المسجد والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب الجمعة، فجلس يستمع الخطبة، فقال له عليه الصلاة والسلام: قم فصلي ركعتين وأوجز فيهما أو تجوز فيهما. والحديث الصحيح، فالنبي عليه السلام أمره أن يقوم من استماع الخطبة حتى يصلي ركعتين، وهذا يعني مما استدل به أهل العلم على وجوب هاتين الركعتين. ينبغي أيها العبد، أيها المصلي، أيها الزائر بيت ربك، أن تأتي إلى المسجد معظماً هذا المكان العظيم. يقول ربنا جل وعلا: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وشعائر الله يدخل فيها المسجد، فمن تقوى الله جل وعلا أن تعظم بيت الله. فالمسجد بيت الله، وهو أشرف البقاع وأحب البقاع إلى الله، كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فينبغي علينا أن نعظم المسجد، وينبغي علينا أن نحترم المسجد، وينبغي علينا أن نتأدب في المسجد. من هذا التعظيم يا عباد الله أن يكون المسجد مكاناً للعبادة، أن يكون المسجد مكاناً للعلم، أن يكون المسجد مكاناً للاجتماع على الخير، لا أن يكون لمجالس الدنيا، ولا أن يكون لمجالس اللغو، ولا أن يكون لمجالس الحديث فيما لا فائدة منه. من الناس عياذاً بالله من يجلس في المسجد إلى أصحابه يغتاب وينم ويكذب ويقول الفحش، وهذا كله ينافي تعظيم شعائر الله، هذا كله ينافي تعظيم بيت الله، هذا كله ينافي تعظيم المسجد. اسمعوا إلى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول: سيكون في آخر الزمان قوم يجلسون في المساجد حلقاً حلقاً، إمامهم الدنيا، إمامهم الدنيا، حديثهم في الدنيا. ماذا أمرنا عليه الصلاة والسلام؟ قال عليه الصلاة والسلام: فلا تجالسوهم، فلا تجالسوهم. لماذا يا حبيبنا يا رسول الله؟ قال: فليس لله فيهم حاجة. أعوذ بالله، ليس لله فيهم حاجة. اجعل إتيانك للمسجد صلاةً وذكرًا، تعلُّمًا وتعليمًا، عملًا بالطاعة أينما أي كيفما كانت، ولا تجعل إمامك الدنيا وحديثك في الدنيا، أو لا أيضًا أن تجعله كذبًا وزورًا وبهتانًا وسبًا وشتمًا، وهذا للأسف واقعٌ في كثير من مساجدنا. إذا واحد زعم الثاني سبَّ عليه في المسجد أو أغلظ له في المسجد، وهذا كله ينافي تعظيم حرمات الله وينافي تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى. يقول التابعي الجليل سعيد بن المسيب، يقول: من جلس في المسجد فإنما يجالس ربه، من جلس في المسجد فإنما يجالس ربه، فحقه أن لا يقول إلا خيرا، فحقه أن لا يقول إلا خيرا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول: وأما الكلام الذي يحبه الله ورسوله في المسجد فحسن، وأما المحرم فهو في المسجد أشد تحريما. يقول: الكلام الذي يحبه الله سواء في المسجد أو في غير المسجد أمره حسن، ولكن المحرم في المسجد يكون أشد تحريما. لماذا؟ لحرمة المكان، لحرمة بيت الله سبحانه وتعالى. سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما يقرأ قول ربنا سبحانه وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، آية كريمة في سورة النور، يقرأها هذا الصحابي الجليل. فماذا يقول؟ يقول: نهى سبحانه عن اللغو فيها، نهى عن اللغو في المساجد، نهى سبحانه عن اللغو فيها. أيضاً يا عباد الله، من تعظيم المسجد المحافظة على نظافة المسجد، المحافظة على نظافة المسجد، من تعظيم شعائر الله المحافظة على نظافة المسجد. تقول أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، تقول: أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ببناء المسجد المساجد في الدور، وأن تنظف وتطيب، وأن تنظف وتطيب. فحق بيوت الله جل وعلا أن تكرم وأن تصان عن كل ما يؤذي، حقها أن تكون أفضل مكان، حقها أنك إذا دخلتها شعرت براحة عظيمة، شعرت بإقبال على الله جل وعلا. وهذا لا يكون إلا إذا حافظنا على النظافة في المسجد. فينبغي يا عبد الله أن تسعى في نظافة المسجد، سواء قمت أنت بالتنظيف فهذا أمر حسن وأجر عظيم، أو ساهمت في أجرة من ينظف المسجد فهذا أمر حسن وأجر عظيم، أو جئت بمواد التنظيف والمطيبات والروائح العطر إلى المسجد فهذا أمر حسن وأجر عظيم. كل ذلك يا عباد الله من تعظيم شعائر الله. والله لو اهتممنا ببيوت الله عز وجل كما نهتم بنظافة بيوتنا لأحببنا القدوم إليها، ولأحببنا المكث فيها، ولأحببنا الجلوس فيها. لماذا؟ لأنك تجد في النفس إقبالاً في هذه النظافة وهذه الرائحة العطرة وهذا المكان الطيب، تجد للنفس إقبالاً على بيت الله سبحانه وتعالى. من الآداب التي أدبنا بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عدم رفع الصوت في المسجد، عدم رفع الصوت في المسجد. نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم ماذا يقول لأصحابه؟ يقول: لا يجهر بعضكم على بعض في القرآن، لا يجهر بعضكم على بعض في القرآن. يقول عليه الصلاة والسلام مؤدبا أصحابه: ألا كلكم مناجٍ ربه، ألا كلكم مناجٍ ربه، فلا يؤذين بعضكم بعضا، ولا يرفعن بعضكم على بعض في القرآن. القرآن الذي هو كلام الله لا يجوز لك أن ترفع الصوت فيه في بيت الله فتؤذي غيرك من المصلين، يعني في غيرك بيقرأ لست وحدك الذي تقرأ، لو كان ليس غيرك الذي يقرأ ولكن هناك من يذكر ربه، هناك من يصلي، هناك من يسبح، فأنت نهيت عن رفع الصوت بالقرآن حتى لا تؤذي غيرك، حتى لا تقطع مناجاة غيرك مع الله سبحانه وتعالى. فما بالك بمن يرفع صوته ويؤذي عباد الله بكلام الدنيا، ما بالك بمن يرفع صوته لينادي على الناس، هو في أقصى اليمين والآخر في أقصى الشمال يناديه بأعلى صوته ويشوش على التالين وعلى القارئين، ما بالك بمن يرفع صوته سبًا وشتمًا على عباد الله. كل ذلك مما لا ينبغي، كل ذلك مما لا يجوز، كل ذلك مما ينقص أجرك يا عبد الله. ونحن ما جئنا إلا ليش؟ للأجر. ما جئنا إلا للحسنات، ما جئنا إلا طلبًا لرضوان الله جل وعلا. أفيكون جلوسنا في بيت الله سبحانه وتعالى نقصًا في أجورنا؟ هذا إيش؟ من الخلل في الفهم. أنا جئت أحصل الأجر أضيعه، بل أكسب إثماً ووزراً. فالأصل يا عباد الله ألا يرفع الإنسان صوته في بيت الله سبحانه وتعالى. مما يحرم عليك يا عبد الله أن تؤذي المصلين قولاً أو فعلاً، أن تؤذي المصلين قولاً أو فعلاً. أول أذية المصلين كما قلنا رفع الصوت، تشوش على المصلي وتقطع قراءة التالي وتزعج الذاكر، هذا كله مما لا ينبغي وهو من إيذاء المصلين قولاً وفعلاً. أيضاً من صور الإيذاء أكل الثوم والبصل وشرب الدخان، هذا كله مما يحرم، فإن انبعاث هذه الروائح الكريهة تؤذي المصلين وتؤذي الملائكة. فقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، والحديث في صحيح الإمام مسلم. أيضاً يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أكل من هاتين الشجرتين، وقال في رواية الخبيثتين الثوم والبصل، فلا يقربن مصلانا، فلا يقربن مصلانا. أو قال عليه الصلاة والسلام: أو فليعتزل مصلانا. لماذا؟ لأنك تؤذي بذلك عباد الله. يصلي بجانبك إنسان أكل ثوماً أو بصلاً أو شرب دخاناً قبل أن يدخل المسجد، فوالله لا تستطيع أن تخشع في صلاتك من سوء رائحته، وكذلك ما بتصدق وأنت إيش؟ تخلص هذه الصلاة وتنهي هذه الصلاة، ليس كرها في الصلاة ولكن لما طرأ عليها من إيذاء جارك لك. فينبغي يا عباد الله أن نأخذ زينتنا عند كل مسجد كما قلنا، وأن نتطيب للمجيء إلى المسجد، وأن نكون في أفضل صورة وأفضل هيئة عند دخول المسجد وعند المثول بين يدي ربنا سبحانه وتعالى. من صور الإيذاء أيضاً يا عباد الله مزاحمة المصلين في الصفوف، مزاحمة المصلين في الصفوف. نعم، شرع لنا التراصُّ في الصف، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه تراصُّ القدم إلى القدم والكتف إلى الكتف، يستوي الصف، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن المزاحمة لا تنبغي، لأن فيها تضييقاً على عباد الله سبحانه وتعالى وعلى المصلين، وهي أمر يقطع الخشوع. نتراص ولا ندع فرجا بيننا، ولكن لا نتزاحم، ولكن لا نتزاحم. من صور الإيذاء، وهذه تقع كثيرا ويقع فيها بعض الأفاضل، بعض الشيوخ زي ما نقول احنا، حجز الأماكن في المسجد، حجز الأماكن في المسجد. تجد إنسان حط له طاولة أو حط له سجادة، ويا ويل وينه اللي بصف مكانه أو بيأخذ مكانه. هذا موجود في كل مسجد، هذا موجود في كل مسجد، حتى إنك تعرف بعض الناس بأماكنهم في المسجد، تدخل تصلي قال لا صليش في مكان أبو محمد، والله بسوينا طوشة في المسجد. هذا الأمر مما يؤذي الناس ومما يحرم، ومما يحرم. لماذا؟ واحد، لأنك حين تحجز في المسجد اعتديت على حق الناس، فإن الناس في بيت الله سواء، كل الناس في بيت الله سواء، ومن جاء مبكرا له أن يقف أينما شاء، له أن يقف أينما شاء، فأنت اعتديت على حق من حقوق غيرك. لما حجزت هذا المكان اعتديت على حق من حقوق غيرك، هذا أولا. ثانيا، لما تحجز قد تتساهل احيانا في الحضور مبكرا الى المسجد، تحط الطاوله، احنا بنحط تحت الصلاه هذه تحت قراءه القران بنحطها، قد تتاخر عن المجيء مبكرا الى المسجد. ليش؟ ضامن مكانك في الصف الاول محجوز، وهذا يقع احيانا. تمام، انا حاجز فبحاول انا باجي بدري على المسجد، بس لما اليوم حطيت الطاوله لو صار عندي اي ظرف اتحجج فيه وبتاخر عن القدوم مبكرا الى المسجد، اخذت حق غيري وتاخرت. تمام، فقل اجري، كلما اتيت مبكرا المسجد كلما عظم اجري. فايضا لما تاتي متاخرا ايش بتسوي؟ تتزروق بين الناس، تقطع الصفوف، تقطع صلاه بعض الناس، تتخطى رقاب الناس، وكل ذلك ورد النهي عنه في سنه النبي المصطفى صلى الله عليه واله وسلم. الأصل من أتى إلى المسجد فيصف ويقف في أي مكان شاء، ولكن يفضل إن كان هذا الآتي ممن لا يحسن القراءة أو ليس فقيها بأمور الصلاة أن يتجنب المكان الذي خلف الإمام، لأن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقول ليلني أو فليلني منكم أولو الأحلام والنهى. هذا المكان خلف الإمام يقف فيه الحافظ بكتاب الله حتى يفتح على الإمام إن أخطأ، يقف فيه العالم بأحكام الصلاة حتى لو حدث للإمام أي حدث يكون مكانه ويعرف يتصرف. الحين لو الإمام في الصلاة أحدث وأراد أن يخرج وكان لي وراه لا يحسن القراءة، سيرتبك ويربك المصلين من خلفه. لو الإمام مش أحدث لا سمح الله مات، الله يخلينا الشيخ، الإمام وقع أغمى عليه مرض مات، إيش تفعل؟ هل أقف وصلي مكانه؟ خطأ. العين عندي أنا روح تحتاج إلى مساعدة أولى من إيش؟ من إتمام الصلاة، إن كان لا أستطيع إتمام الصلاة إلا بإنقاذها. فهناك أحكام للمصلي خلف الإمام ينبغي أن يتعلمها، فإن كنت لا تحسن هذه الأحكام خذ يمينا أو يسارا واترك خلف الإمام لأهل العلم وأهل الفضل وحفظة كتاب الله سبحانه وتعالى. سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان لو جاء متأخرا أزاح من هو خلف الإمام ووقف مكانه، قال أنا أولى بك منه. تخيل لو سواها واحد فينا يعني يقضى عليه نصلي على صلاة الظهر ثاني يوم. فالإنسان يحرص على عدم إيذاء عباد الله. نسمع إلى كلمة من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول رحمه الله: ليس لأحد أن يحجز من المسجد شيئا، ليس لأحد أن يحجز من المسجد شيئا، لا سجادة يفرشها قبل حضوره، ولا بساطا، ولا غير ذلك. وليس لغيره أن يصلي عليها بغير إذنه، لكن يرفعها ويصلي مكانها في أصح قولي العلماء والله أعلم، في أصح قولي العلماء والله أعلم. من الآداب وهو الأدب العاشر يا عباد الله عدم العبث في المسجد ومرفقاته إلا بإذن الإمام أو المسؤول. هذا نبهنا عليه في درس الاعتكاف ونكرر التنبيه عليه. لا يجوز لك يا عبد الله أن تجتهد من عندك تشغل الكهرباء أو المراوح أو المكيفات أو إقامة الصلاة أو فتح جهاز الأذان، كل ذلك مما لا ينبغي أن تهتم به. هناك إمام، هناك مؤذن، هناك خادم لبيت الله عز وجل، هو المسؤول أمام الله والمسؤول أمام الناس، وظفته وزارة الأوقاف ليقوم على شؤون المسجد، فلا ينبغي لك أن تتدخل فيما لا يعنيك. ونذكر بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي هو من أعظم قواعد الأخلاق: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فالأصل أن لا أشتغل في المسجد إلا بالطاعة. أنا إنسان عادي مثلي مثل باقي الناس، ليش أسوي لحالي مزية على الناس؟ بادي بصلي باحترامي وبروح باحترامي، لا بتدخل لا بمراوح ولا بمكيفات ولا بإقامة صلاة إلا إن أذن لي، إلا إن أذن لي. أيضا يا عباد الله من الآداب حرمة البيع والشراء في المسجد، حرمة البيع والشراء في المسجد، وكذلك حرمة إنشاد الضالة الأمر الضائع في المسجد. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه أو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشراء والبيع في المسجد وأن ننشد فيه ضالة. نهى صلى الله عليه وآله وسلم عن الشراء والبيع في المسجد وأن ننشد فيه ضالة، بل قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو أمر أن نقول لمن أنشد ضالة أو باع واشترى في المسجد: لا رد الله عليك ضالتك. فعلل ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: فإن المساجد لم تبنى لهذا، فإن المساجد لم تبنى لهذا. آخر الوصايا وأهم الوصايا: اشغل وقتك في بيت ربك بالطاعة، اشغل وقتك في بيت ربك بالطاعة، واغتنم هذه الأوقات التي تقضيها في المسجد فيما يرضي الله سبحانه وتعالى عنك. صلي واذكر، سبح، اقرأ قرآنا، أمر بالمعروف أو انهى عن المنكر، علم علما أو تعلم علما، ولكن لا تدع وقتك يذهب سدى ويذهب فراغا ولهوا وعبثا ولعبا، لا تدع وقتك يذهب كلاما لا فائدة فيه أو خصاما مع جيرانك أو فراغا. في ناس يقعد في المسجد ساكت، سوشه محترم، بس إيش؟ لا يشغل لسانه بذكر ولا يشغل بدنه بصلاة، هو كاف خير وشر، احنا طيب أمر طيب، ولكن وين الأجر؟ التسبيح وين؟ الذكر وين؟ الصلاة وين؟ قراءة القرآن؟ احنا جئنا نكتسب أجرا، صح؟ أتينا إلى المسجد حتى يعظم أجرنا، حتى نجد هذا في صحيفتنا عند ربنا سبحانه وتعالى. اغتنم كل دقيقة بل كل لحظة في جلوسك في المسجد، لأن هذا الوقت قد لا يتكرر عندك. أنا الحين جلسنا نص ساعة في المسجد، قد لا يتسنى لي الجلوس في بيتي نصف ساعة فارغاً، لا شغل عندي. قد تشتغل مع أهلك، قد تشتغل في عملك، قد تشتغل في حاجيات البيت، واللي منا بنظف البيت الله بعينه بنظف البيت، فأنت في شغل. هذه النص ساعة اللي أنا قعدتها في المسجد لا تتكرر لي وقت فراغ، فأملأها بما يرضي الله سبحانه وتعالى عني. نسأل الله جل وعلا ألا يستخرج منا إلا ما يرضيه عنا، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين. اللهم فرج كربات إخواننا المكروبين من المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم فرج كربة أهل الشام، اللهم فرج كربة أهل الشام، اللهم عجل بفردهم يا كريم، اللهم عجل بفردهم يا كريم، اللهم عجل بفردهم يا كريم. اللهم احفظهم بحفظك، وأيدهم بتأييدك، وانصرهم بنصرك، واحقن دماءهم، وصن أعراضهم، واحفظ عليهم أموالهم يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا ودورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم احفظ على بلدنا الأردن الأمن والأمان والإيمان، إنك سميع مجيب الدعوات. وصلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن شاء الله الدرس القادم يكون في أحكام صدقة الفطر، الدرس القادم يوم الأحد القادم بإذن الله في أحكام صدقة الفطر. نسأل الله جل وعلا أن يبلغنا أداءها. تفضل على راحتك، بس تسمح لي أطفي الميكروفون. أصوتي عالي لأن أنا بس. ما شاء الله عنك. الله يحفظك. أول شيء من آداب المساجد المرجاء أن تتم مشروع إغلاق الخلفيات، هذا كان مشهور. صحيح، هذا مشهور إذاء المصلين، نسينا ننبه عليها. في أمر صلاة صلاة مهمة، هاي حديث. هاي نقطة حديث مش من أيام. صحيح صدق. في يوم صلاة صلاة ما عادش فيها تعملها. وإذا رن التلفون راح الخشوع. ما هو ولا شيء. يعني السؤال لو سمحت. تفضل يا عمي. من موضوع إغلاق المسلمين أو المصلين، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه وسلم، أكل الثوم والبصل. صحيح. صحيح. أليس في أكثر إذا مريض مرض معدي كالإنفلونزا وغيرها، بيبقى قاعد ويعطس وطالع، طبعا أنا جنبه ببقى مجرد وهو على كيف حاجة الجنة. صحيح صدق. يعني أنا والله واحد من الناس صراحة، إذا كنت مريض والله ما بجنن. لا صدق صدق. هذا اجتهاد مني وما بعرف. يا سيدي لما تكون ريحه ثياب صار مشروع تتحرك بحد ريحه ثياب اختر من الثوم البصل. صدقت اختر من الثوم البصل، بس الفلان زوال اخو من الحلال. هلا خلي الثوم البصل بعد ما قلت السلام عليكم ورحمه الله بتزيح من جنبه، بس هذاك اذا قلت السلام عليكم ورحمه الله روحت في المرض. كنت عيني متوازه مع بعض. هو الانسان المسجد هذا مش مشكله، انا قريب المستشفى يعني قهوه بالميرفو. يلا الله يكتب لنا الخير. الله يجزاك خير. صدقت صدقت والله. تفضل يا عمي. سؤال معلش بس كمل سؤال، معلش سؤال يعني. تفضل. بالنسبة لوقتين تحية المسجد، هل يجوز الجمع بين النيات؟ يعني مثلا أنا داخل طبعا حتى للإمام هي ناخذ تحية المسجد وسنة الظهر مثلا. ما في مشكلة أبدا، لأنه ليس ركعتان خاصة، المهم أن تشغل المكان بهذه الصلاة سواء كانت خاصة أو عام. لا فيها أجر. طبعا إن شاء الله طبعا. وسنة كل حاجة. سؤال بس حد لأنه حكى هنا. تفضل يا عمي. والله سبحانه قد نبي عليها ونسيه. السلام في المسجد يعني رأي الشخصي أن الدخول المسجد أول شيء أن تصلي ركعتين ثم تسلم على من هو بجانبك، حتى لا في ناس بدخل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داخل على جاهة، هذا خطأ. هذا خطأ. الأصل الأولى الأولى تحية المسجد أولى من تحية الناس. فأنا بدخل بصلي ركعتين وبسلم على اللي بجنبي، ما بأذي الناس، لأن لما صلي أنا لما قلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بدك كل الناس ترد صح، وفي ناس عنده شوي هيك وإذا ما ردش عليه حدا بزعل. هذا خطأ. أنا بدخل إما بصلي بس بعدين بسلم على جنبي، أو بسلم صوت واطي على جنبي السلام عليكم بعدين بصلي. أما أوذي الناس بالصوت العالي هذا ما بيجوز. طبعا أنا ما أهم، إحنا قلنا إذا القرآن إذا قراءة القرآن نخفض فيها الصوت، ما بالك بما سوى ذلك. فإذا إنسان دخل بصلي ثم يسلم على من هو بجانبه، بدك تسلم على واحد عزيز عليك بتروح سلم عليه جنبه، بس ما بسلم على الناس كلها وبقطع تلاوة الناس وخلاصهم. صحيح، هذه إن شاء الله بنخليها من أخطاء المصلين إذا ربنا يسر ندرس أخطاء المصلين. أسأل سؤال، بدي أسأل سؤال. أنا تحكيت إنه إذا كان الإمام يصلي لا سمح الله توفى الإمام لازم يقطعوا الصلاة لأنه الأولى. طب هلا بدي أسأل لا مش يقطعوا الصلاة، مش الكل بيقطع الصلاة. يعني لو قام اثنين ثلاثة يمسكوا الشيخ وواحد كمل، لو انقطعت الصلاة أخف من إيش؟ من يبقى هذا الإنسان. ممكن هذا الإنسان يكون بده مساعدة ويحيى، ومن أحياه فكأنما أحيا الناس جميعا. ما بيقدروا يحولوا صلاة جنازة مثلا؟ لا لا، لسه بدهم يغسلوه ويكفنوه الشيخ. الله يخلينا الشيخ يا سيدي، استعلى الشيخ فادي منا حكى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك شيخنا، الله يديك العافية. صدقني كيف تسوي هذا الفور شيخ؟